بئر عثمان الموجود الآن في المدينة هذا في وادي العقيق، كما يعرف الآن بالمدينة بحي الأزهري. هذا البئر هو أصلا كان بئر رومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فسمي هذا البئر ببئر رومة. والمدينة كما نعلم ليست على بحر ولا يشقها نهر، والآبار هي المصدر الأساسي للماء، وقد كانت الآبار كثيرة في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العذوبة لم تكن موجودة في المياه جميعا، وكان بئر رومة أشدها عذوبة، ولكن صاحبه كان يبخل على المؤمنين به، فاشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعلها في سبيل الله، فكان الناس يستسقون منها. وقد جاء في الأثر: من اشترى بئر رومة فله الجنة، وقد اشتراه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فبئر رومة الآن يسمى بئر عثمان، وكذلك الحي. وأما البئر التي في عند قباء في جنوب المدينة في عالية المدينة فأصلا اسمه بئر أريس، ويسمى الآن بئر الخاتم، وكذلك الحي الذي بعده يسمى حي الخاتم. والعلم عند الله.